السلام عليكم. اليوم عندنا قصة جريمة حصلت في جدة، لكن قبل لا أبدأ القصة أحب أنوه، أي شخص يراسلني، دائما اللي يراسلوني في الدايركت ويراسلوني في على الخاص في الإيميل واليوتيوب والإنستغرام والتويتر، يطلبون مني أن أسمح لهم أن يستفيدون من الفيديوهات اللي قاعد أنزلها. أخذوا راحتكم بدون استئذان حلالكم. تبي تاخذ القصة بدون صوتي، ما يعجبك صوتي عليك بالعافية. تبي تاخذ القصة بالفيديو بصوتي كيفك. تبي تنشرها بالجميع وسائل التواصل الاجتماعي، ما عندي أي مانع، وحط عليها اسمك بعد، أنا ما عندي أي مشكلة في الناحية هذه، لكن إلا اليوتيوب، لأن اليوتيوب بس تنزل أي شيء، مو مني أنا، اسألوا أي واحد عنده قناة، لما تنزل محتوى نفس المحتوى اللي أنا منزله تجيني رسالة من اليوتيوب إن هذا المحتوى يخترق حقوق النشر ومن الحكي هذا، فيسبب لي مثل ما تقول مشكلة بالموضوع. ليش؟ بعض الناس لما يدخل على قناة، يعني مثلا حاط فيديو لي أنا، يروح يطالع هناك يدور الفيديوهات الثانية ويقعد يراسلني يقول لي ليش مسحت الفيديوهات اللي عندك. أنا ما قاعد أمسح، ممكن هو داش على قناة حاط بعض الفيديوهات حقي، يعني عرفت شلون، فيعتقد أني أنا مسحت بعض الفيديو، فيشتبه بين قناتي وقناة الثانية. أما جميع التواصل الاجتماعي أبدا، أخذ راحتك ولا تستأذن حلالك، أخذ يعني استفيد منها بأي صورة تعجبك، ما عندي مشكلة. قصة اليوم تتكلم عن جريمة حصلت في جدة عام 2017، في أشهر تجار اللي في المملكة العربية السعودية، وخصوصا في عالم الصرافة، اللي هو تاجر أحمد العمودي. الكثير يمكن سمع بالقصة هذه قبل سنتين، لكن القصة كانت جدا شائكة ومعقدة. اسمع التفاصيل. يوم الأيام شقيق أحمد العمودي اللي هو التاجر المعروف هذا، يعني حس فقدان أخوه، قاعد يومين ثلاثة ما سمع عنه خبر، يتصل عليه ما يرد على الجوال، يروح للبيت يطق الباب ما يرد عليه. سأل السائق قال له أنا كذلك ما شفته من أكثر من ثلاثة أيام. هني بلغ السلطات السعودية، تدخلوا، وكان في محقق يعني تولى القضية هذه، البحث عن التاجر أحمد العمودي، ينقال له يزيد المفيعي. المهم قعدوا يبحثون كذا، ما أبدا ما له خبر، قاموا يطقون الباب ما يفتح، خذوا إذن من النيابة بكسر الباب. بالفعل كسروا الباب، وكانت الصدمة أن التاجر أحمد العمودي ملقى على الأرض جثة، وحاطينه في أكياس. لما فتحوا الأكياس طبعا الرجل كان متيبس، لأن الظاهر استمر على الحال هذه أكثر من ثلاثة أيام. والشيء الغريب في الموضوع أن إيدينه ورجوله كانت مربطين، طبعا واضح أنها فيها جريمة قتل، لكن شنو الأسباب ومن وراء هالجريمة ما قدروا يكتشفون في أول لحظات. المهم بدأت التحريات بقيادة المفيعي هذا، والمفيعي كان من أبرز المحققين الموجودين في السعودية. المهم الرجل على طول، تعرفون بيت تاجر، ومن القصور هذه غالبية البيوت فيها الحين كاميرات المراقبة، فعلى طول فعلاً حاولوا أن يطلعون كاميرا المراقبة، لكن كانت الصدمة الثانية أن تم مسح جميع التسجيلات في كاميرات المراقبة في بيت أحمد العمودي. هذا الموضوع خلاهم يتأكدون أن الجريمة هذه كانت جريمة منظمة. من اللي قدر أصلا يدخل بيت المفيعي ويمسح تسجيلات الفيديو؟ ومنو اللي عنده الباسورد مثلا، منو اللي عنده صلاحية، الموضوع يحتاج إلى بحث. المهم هني وصلوا إلى حلقة مفقودة، شلون يقدروا يكتشفون من اللي دخل البيت ومتى ماكم بالطويلة. المفيعي هذا على طول راح حق البيوت والقصور اللي حوالين بيت العمودي، راح على طول فعلا اكتشف ان في بيوت فيها كاميرات مراقبة. طبعا اغلب كاميرات المراقبة تكون مركزة على البيت، فشلون يتأكد ان بيت العمودي يعني شخص دخل عليه وكذا؟ من خلال كاميرات البيوت اللي جنبه. انا اقول لكم شنو، في بعض البيوت شو تسوي، يحط الكاميرا قدام بيته فتمر السيارات. المفيعي هذا كان فعلا ذكي انه خذ الكاميرات من البيوت كلها، التسجيلات الفيديو، وقام يحصر جميع انواع السيارات وارقامها اللي مرت خلال الايام الثلاثة او الاربعة اللي قدروها طبعا من لحظة وفاة التاجر العمودي. سوى حصر كامل على السيارات هذه، قاموا يستدعون واحد واحد، في اليوم الفلاني انت مريت ليش، وين كنت، وين كذا. المهم في سيارة اشتبه فيها المفيعي اللي هي سيارة تاكسي، هني تم الغاء القبض عليه. قالوا له انت كنت موجود قبل 3 ايام في الشارع الفلاني هذا. قال لي نعم انا كنت مار البيت الفلاني اللي هو بيت منه العمود. قالوا حلو وصلنا خير، ليش كنت مار بيت العمودي؟ قال لا انا اتصل علي شخص وانا تاكسي اجرة يعني اتفق معي بس علشان اجي اخذه واوصله. ممتاز، منو هالشخص؟ قال انا ما اعرفه لكن اعرف المكان اللي وصلت له. قالوا له تمام، وصلنا البيت اللي نزلت فيه الزبون هذا. بالفعل وداهم حق احد البيوت، قال غالبا هالبيت هذا او هذا. تم القاء القبض على عدد من الاشخاص في البيوت يعني اللي تم حصرها، يعني اللي متوقع ان هذا الزبون نزل في البيت هذا وهذا وهذا، لانه ما كان صاحب التاكسي محدد بالضبط البيت. المهم بدوا عاد كل ما يلقون القبض على واحد يشوفون شنو مدى العلاقة اللي بينه وبين اللي هو العمودي الله يرحمه. المهم اكتشفوا واحد، ألقوا القبض على واحد ينقال محمد سالم الشراري، عمره 53 سنة، يمني الجنسية. قالوا له تعال، هل لك علاقة في التاجر أحمد العمودي؟ قال لا أبدا. متأكد؟ قال متأكد 100%. زين احنا مصدقينك، لكن اليوم الفلاني كنت طالع من بيته وركبت مع تاكسي، صح كلام ولا لا؟ قال لا مو صحيح. قال لحظة شوي، جابوا راعي التاكسي، يبو هذا اللي نزل؟ قال نعم هذا هو الشخص اللي نزل. حلو، شنو علاقتك بالعمودي؟ تكلم. قال لا انا قال ليش تنكر انك تعرفه؟ قال لا انا خفت وكذا. ليش خفت من شنو؟ انت ايش دراك انه اصلا متوفي ولا في مشكله؟ احنا ما قلنا لك. قال لا انا سمعت يعني من الاخبار وكذا. قال بسم الله، احنا الحين في اول يوم، متى سمعت؟ قال لا الناس يعني تعرفون في جده يقول تنتقل الاخبار بسرعه وانا دريت بالموضوع ولاني انا لي معرفه فيه. حلو، شنو معرفتك فيه؟ قال انا اعرفه من 4 سنوات. ممتاز، وشنو نوع العلاقه اللي بينك وبين التاجر المعروف احمد العمودي؟ طبعا احمد العمودي سعودي الجنسيه من اصول حضرميه، وهذا اليمني يعني رجل بسيط يعني، فهم اشتبهوا في العلاقه اللي بين هالشخص هذا وبين التاجر الملياردير المعروف احمد العمودي. قال لا انا أسوي رقية شرعية ودائما أزور العمودي، يعني أرقي رقية شرعية وأبيع العسل، يعني أنا شغلتي أبيع عسل وكذلك أرقي يعني الأشخاص اللي يحتاجون للرقية. هني المباحث شوي يعني خاب أملهم أن هذا يعني مستحيل يكون هو القاتل. شخص يعني رقية شرعية ويبيع عسل وعلاقته 4 سنوات، يعني ما له هدف في الموضوع، لكن احتجزوه على ذمة التحقيق لين يتأكدون أو يكتشفون القاتل الحقيقي. المهم رجع الانفيعي المحقق هذا إلى البيت، قام يبحث في البيت، يبحث عن أي دليل ممكن يوصله يعني لهوية الجاني. اكتشف شغلة، اكتشف أعقاب الزقاير. تعرفون القط في الزقارة هذا بعد ما واحد يخلص الزقارة، لقى حوالين بيت العمودي قط في الزقارة هذا، فسأل هالنوع هذا من يدخنه؟ يدخنه المرحوم؟ قالوا لا. يدخنه السائق؟ لا، ما في، ممنوع أحد يدخن في البيت كله يعني. قال عجل هذه أكيد حق الشخص اللي اقتحم بيت العمودي. أخذوا عقاب الزقاير، قالوا خلنا نسأل المتهم هذا، مع أنه صدق رقية شرعية وكذا مستبعد أنه يدخن يعني. فاتصل المفيعي برجال الأمن اللي حاجزين له هالشراري هذا اللي متهم يمني جنسية، فقال سألوه يدخن هذا؟ قال إيه نعم، أصلا طلب زقاير ودخلوا له يعني من جماعته جابوا له زقاير. قال شنو نوع الزقاير؟ قالوا له النوع الفلاني. اهني انصدم المفيعي انها نفس عقب الزقارة اللي لاقيها في مكان الجريمة، فمو معقول ان هذا رايح عند التاجر المعروف المفيعي وعلى بنا رقية شرعية وكذا ويدخن قدامه، مو معقولة يعني. اكيد كان يحذر انه يدخل بيت شخصية مثل هذا ويدخن عنده في بيته، مستحيل. هني عرف ان هذا له يد في الموضوع، قام رجع له مرة ثانية وضغط عليه لين اعترف. شنو القصة؟ قال يبا أنا أدري، لأني أنا كله أزور العمودي وأنا استقليت ثقته فيني. شلون؟ هذا الرجل كان يدخل بيت العمودي ويرقي شرعيا، فالعمودي لما يكون هذا موجود يأخذ راحته يستلقي وهذا يقرأ عليه وكذا، فهذه اللحظة استغلها منه القاتل وقام ولف الحبل اللي كان ماخذه معاه حوالين رقبة العمودي ولين خلاه يفارق الحياة. شلون طريقة تقييد اليد والرجلين؟ ما قيد أصلا إيدين العمودي ولا رجلينه إلا بعد ما توفى. ليش؟ علشان يقدر يخليه يدخل داخل الكيس. هو النية عنده شنو؟ انه يحط جثته داخل الكيس وياخذها عشان يدفنها في احد المناطق البرية، لكن ما ضبطت معاه العملية، ترك جثة العمودي داخل الكيس وهرب ب 11 مليون ريال كان العمودي سحبها قبل وفاته، وكان هذا القاتل على علم بان العمودي سحب المبالغ وانها موجودة معاه في البيت. هني تم حالة هذا القاتل بعد عدة تحقيقات معاه واعترف بجميع التفاصيل إلى النيابة. يبقى في سؤال غريب، كاميرات القصر منو اللي مسحها؟ قالك واقعة أغرب منها. المسكين المحقق يزيد المفيعي اشتغل على القضية طول اليوم 48 ساعة اليوم مباشر، يعني شلون قعد يومين متصلين مع بعض، ما قعد راح المسكين لين حل القضية وقدر انه يكتشف مقتل العمودي على يد منه، وكان هذا القاتل اللي هو اليمني الشراري. مسكين هذا المفيعي الله يرحمه توفى في اليوم الثالث، رجع البيت اليوم الثالث، وهذا كان يذكر يعني. والله أنا قعدت أقرأ في سيرة هالمحقق، هذا محقق فذ بمعنى الكلمة، يقولك خلال يعني عمله في التحقيق لمدة أكثر من 10 سنوات يعني قدر أنه يحل مئات القضايا، ولم يذكر أنه وصلت لقضية وسجلت ضد مجهول. يا كثر القضايا اللي عندنا في الخليج كله اللي تسجل ضد مجهول، ما يكتشفون منه الشخص. لكن يقول لك هذا المفيعي الله يرحمه ويأجر إن شاء الله ويسكن الجنة، يقول لك ما كانت تمر عليه قضية إلا يحلها ويكشف جميع تفاصيله. الولد من كثر ما كان يحب عمله في قضية العمودي قعد يومين متصلين مع بعض ما شاف النوم، لين حل القضية ورجع البيت اليوم الثالث قال حق هلا بدخل بنام شوي لأني تعبان. المسكين حط راسه بينام وتوفى في سكتة القلبية. طبعا طلعت إشاعات إن هذا مقتله وبعد ما اكتشف الجريمة، وهذا الكلام غير صحيح. الرجل توفى وفاة طبيعية، الله يرحمه ويغفر له ويصبر أهله، والله يرحم التاجر أحمد العمودي. وطبعا القاتل أخذ جزاءه في القصاص، طبعا حكم عليه في القصاص، ما أدري إذا تم تنفيذ أو إلى الآن. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.